السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، نحمده سبحانه على البدء والختام، ونشكره على ما أفاض علينا من الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام. نسأله سبحانه المزيد من فضله علينا وعلى المسلمين مهما توالت الأيام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، في هذا المجلس نختم شرحنا إن شاء الله عز وجل للكتاب النافع العظيم الأصول الثلاثة، ونلحقه إن شاء الله ببعض مباحث التكفير. وكنا بالأمس أيها الإخوة قد تكلمنا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأحب أن أنبه على مسألة مهمة لها أثر في فهم هذه المسألة، وهي أننا ذكرنا أن الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله يتنوع بتنوع الأحوال، وذكرنا أن في الحكم تفصيلا، فما ثمرة هذا التفصيل؟ ما ثمرة هذا التفصيل؟ أو بعبارة أخرى، ما الفرق بين المفصلين وغير المفصلين في المسألة؟ لأن فقه الجواب على هذا السؤال مهم حتى لا تزل القدم فيها. فأقول إذا نظرنا إلى الأحكام التي ذكرناها نجد أننا قلنا أن من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا لما أنزله الله فهو كافر. إذن هذا ليس فيه فرق بين المفصلين وغير المفصلين، هو كافر بالاتفاق. وأن من حكم بغير ما أنزل الله لأن ما أنزل الله لا يصلح للحكم فهو كافر بالاتفاق. إذن لا فرق بين المفصلين وغير المفصلين. وأن من حكم بغير ما أنزل الله لأنه أفضل من حكم الله فهو كافر بالاتفاق، فلا فرق بين المفصلين وغير المفصلين. وأن من حكم بغير ما أنزل الله لأنه يساوي الحكم بما أنزل الله فهو كافر بالاتفاق، فلا فرق بين المفصلين وغير المفصلين. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، ويرى أن حكم الله أحسن، لكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو غرض دنيوي، فقلنا إن هذا لا يكفر. وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين لوصف عارض، كأن دفعت له رشوة، وقلنا هذا مجرم ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر. ولا أعلم أحدا يكفره إلا المعتزلة والخوارج لكونه مرتكبا للكبيرة. وأما القسم الثاني فهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله لوصف مستمر، فيحكم باستمرار لأمر دنيوي مع اعتقاده أن حكم الله أحسن. قلنا هذا لا يكفر، ولكنه مجرم إجراما أعظم من الأول، وعليه خطر عظيم كما قرره علماء السنة. وهذا هو محط الرحل بين المفصلين وغير المفصلين. ثمرة القول بالتفصيل هي هذه المسألة، وأنبه لهذا. لماذا؟ لأنه خرج أناس يموهون على طلاب العلم فيقول أنا أقول بالتفصيل، ولكن هذه المسألة أرى أنه يكفر فيها. هنا في الحقيقة لم يقل بالتفصيل، لأنه رجع إلى قول غير المفصلين، فهذا الباب ينبغي أن يتنبه له حتى تفهم المسألة فهما صحيحا. ثم أنبه إلى أمرين. الأمر الأول، هل هناك من أهل السنة والجماعة من قال إنه يكفر في هذه المسألة الأخيرة؟ أشرت إلى ذلك البارحة وأعيد وأقول، أما المتقدمون من الأئمة والعلماء فلم أرى في كلامهم ما يدل على كفره، بل كل كلامهم المنقول يدل على أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وأما علماؤنا المتأخرون من أهل السنة المعاصرون فنعم، بعضهم يقول إنه يكفر، ونقول والله أعلم إنه أخطأ في هذا. الأمر الثاني، هل هذه المسألة هي مسألة التبديل؟ هل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لوصف مستمر هي مسألة التبديل؟ والجواب لا، بل هذه مسألة حكم. أما مسألة التبديل عند العلماء فهي من يأتي ليزيح الشرع ويأتي بنظام جديد، يعني يأتي فيبدل الشرع ويأتي ويضع نظاما جديدا. هذه هي مسألة التبديل التي لأهل العلم فيها كلام خارج عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم فيها يتعلق بالتبديل لا بالحكم بغير ما أنزل الله. هذه بعض الإشارات التي أحببت أن أنبه إليها في مطلع درس اليوم. ثم إني سأشير إن شاء الله قبل بدء الإجابة على الأسئلة إلى مسألة فقهية أفتيت فيها البارحة واستشكلها بعض طلاب العلم، وسأنبه عليها إن شاء الله عند بداية الأسئلة، وهي مسألة البيع في المسجد، حيث قلت إن البيع في المسجد حرام وإنه لا ينفذ وإنه باطل، ولا زلت أقول بهذا، لكن لأنه قد استشكل بعض طلاب العلم المسألة فسأشير إليها، فذكروني إن نسيت، ذكروني إن نسيت. قبل أن أجيب على الأسئلة أشير إلى المسألة إن شاء الله وأبسطها بعض البسط. نحن أيها الإخوة وصلنا إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم النافع، حيث قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم، يقول الشيخ: وفي الحديث، هذا الحديث معروف، وهو جزء من حديث معاذ الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحم الله الجميع. يقول الشيخ: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام. رأس أمر الإنسان الإسلام، فيجب عليه أن يسلم، والإسلام هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وهو معنى لا إله إلا الله. وهذه مناسبة الحديث للكتاب، فإن كل ما تقدم من الكتاب هو في رأس الأمر، فكأن الشيخ يقول: قد تعلمت يا طالب العلم، فاحرص على ما تعلمته، فإنه رأس الأمر وأعظم الأمر وأعلى الأمر. وهذه خاتمة بديعة من الشيخ رحمه الله، حيث يحث فيها طالب العلم على أن يتمسك بالعلم الذي أخذه في هذا الكتاب، فهو رأس الأمر وهو الإسلام. قال: وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن تارك الصلاة يكفر، لأن عمود الشيء إذا سقط سقط ذلك الشيء. فإذا كانت الصلاة عمود الإسلام، فإذا سقطت الصلاة سقط الإسلام. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم كما تقدم معنا مرارا. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنامه أي أعلاه، ولا يعني هذا أن الجهاد أفضل من الإسلام، بل الرأس أفضل من السنام. الرأس أفضل من السنام، فالرأس هو الذي تقوم به الحياة، ولكن ذروة السنام أعلى ما في الجمل، أعلى ما في البعير، فهي تدل على العلو. والجهاد الشرعي بأنواعه المتقدمة التي تقدمت معنا دليل على صلاح الإنسان، فإذا كان الجهاد صالحا شرعيا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أنواعه، فهو دليل على صلاح الإنسان، وهو من أعلى الأمور وأكملها وأفضلها وأتمها، وقد تقدم معنا ما يتعلق بذلك. قال رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا يختم الشيخ رحمه الله هذا الكتاب، قليل الألفاظ قليل الأوراق، عظيم المعاني عظيم الأثر لمن تفقه فيه وتدبر وأدرك أسراره التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فإن فيه حياة القلوب وسعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة. جمع الشيخ فيه كليات الشريعة العظيمة التي يحتاجها كل مسلم. وبهذا نكون بحمد الله عز وجل قد أتممنا الكلام على شرح الأصول الثلاثة، وسنلحق ما وعدت به، وهو الكلام عن قواعد وضوابط التكفير. وذلك لأهمية الأمر وعظيم شأنه، لا سيما في زماننا هذا، فإنا نجد كثيرا من المسلمين نجد فيهم خيرا، ونجد أنهم يبحثون عن نصرة الدين، إلا أنهم يقعون في انحراف بسبب جهلهم بهذه المسألة العظيمة. فكم احترق من شاب بسبب جهله بهذه المسألة العظيمة، وكم احترق من قلب أب أو أم بسبب جهل شاب بهذه المسألة العظيمة، وكم قتل من المسلمين بأيدي المسلمين بسبب الجهل بهذه المسألة العظيمة. ولذا ناسب أن نشير إلى بعض أحكام هذه المسألة، وأتكلم عنها في نقاط. النقطة الأولى، ما التكفير الذي نتحدث عنه؟ ما التكفير الذي نتحدث عنه؟ التكفير الذي نتحدث عنه أيها الإخوة هو إلحاق وصف الكفر بمسلم. هذا هو الذي سيكون مدار حديثنا، إلحاق وصف الكفر بمسلم، أي تقدم إسلامه فيلحق به وصف الكفر، وهذا هو المعروف عند الفقهاء بالردة. هذا المعروف عند الفقهاء بالردة. النقطة الثانية، خطورة التكفير. لماذا يهتم أهل السنة والجماعة بضبط باب التكفير؟ نقول إن التكفير له خطورة كبرى على المكفر وعلى المكفر معا، فله خطورة كبرى على المكفر وله خطورة كبرى على المكفر. ولذا جاءت النصوص محذرة من التسرع فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرمي رجل رجلا بكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: أي فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم، واحتمله بقوله لأخيه يا كافر، وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. ويقول الحافظ ابن دقيق العيد: وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، ومعناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير للكفر، هذا يجب أن يفهم. الراجع التكفير يعني معرة الفعل للكفر، فلا يعني هذا أنه كافر. وقال القرطبي والحاصل أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه. أيضا في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، رواه البخاري في الصحيح. من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال الحافظ ابن عبد البر: فالقرآن والسنة ينهيان عن تكفير المسلم إلا ببيان لا إشكال فيه. فالقرآن والسنة ينهيان عن تكفير المسلم إلا ببيان لا إشكال فيه. ولغلظ أمر التكفير وشدة خطورته كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمتنعون من إطلاق التكفير على أهل القبلة إلا بأمر بين لا شك فيه. روى ابن عبد البر عن أبي سفيان قال: قلت لجابر رضي الله عنه: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة كافر؟ قال: لا. قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله وفزع. فما كانوا يتسرعون في إطلاق الألفاظ، ولذا حذر علماؤنا تحذيرا عظيما من التساهل والتسرع في إطلاق التكفير. يقول الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. ثم ساق الأحاديث التي ذكرتها في التنفير من ذلك. إذن أيها الإخوة، التكفير له خطره الكبير على المكفر، وأيضا له خطره الكبير على المكفر، فهو عظيم الأثر والخطر على المكفر. فالتكفير كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار، وكل واحدة أعظم من الجبل، يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والخلود في النار. والحكم بالكفر تقرير لأمور خطيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. فتبين أيها الإخوة أن للتكفير خطرا عظيما على المكفر، فإنه لا يحل لزوجته البقاء معه، ويجب أن يفرق بينها وبينه، لأن المسلمة لا تحل للكافر، ولا يجوز أن يبقى أولاده تحت ولايته، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وينقلب عدوا مباينا بعد أن كان وليا مناصرا. ويجب أن يحاكم لينفذ فيه حكم المرتد بعد أن يستتاب. وإذا مات لا تجري عليه أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث، ويستوجب لعنة الله وطرده من رحمة الله والخلود الأبدي في نار جهنم. وكل هذه الآثار خطيرة جدا تزجر المؤمن من أن يتسرع في التكفير. فإذا تزخرف التكفير لمؤمن فليتذكر هذا الخطر، وليتذكر أنه يقف على باب عظيم قد يرتد الأمر عليه بإثم كبير. النقطة الثالثة، التكفير حكم شرعي، فلا يطلق الكفر إلا على ما سمي في الكتاب والسنة كفرا، على ما هو مقصود في الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة. الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة. وقد تطلق كلمة الكفر أو كلمة كفر في الكتاب والسنة ويراد بها الكفر المخرج من الملة، وقد تطلق ويراد بها ما دون ذلك. ومن ذلك مثلا ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولا شك أن كفر هنا لا تعني الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل المقصود بها أنها معصية كبيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الزجر بهذا الوصف. إذن يا إخوة، يجب على المؤمن أن يتلقى أحكام التكفير من الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة. وإن المتتبع لمنهج أهل السنة والجماعة خلفا عن سلف بسلسلة نور لا تنقطع إلى يومنا هذا، لا يجد أن لأهل السنة والجماعة ضوابط تعصم بحمد الله من الوقوع في أخطار التكفير، وتعصم الأمة من آثار التكفير بفضل الله، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة. ووالله إن الخير لأمة المسلمين أن يأخذوا بما قرره السلف في جميع أبواب الدين، ومنه هذا الباب العظيم. وسأذكر بعض تلكم الضوابط مستشهدا بكلام الأئمة. الضابط الأول: يثبت الإسلام بالشهادتين ولا ينظر إلى القرائن التي قد يفهم منها عدم صدق القائل. يثبت الإسلام بالشهادتين ولا ينظر إلى القرائن التي قد يفهم منها عدم صدق القائل. فإذا نطق العبد بالشهادتين ثبت له الإسلام، حتى لو رأى الناظر بعض القرائن التي قد تدل على انه غير صادق في نطقه. يدل على ذلك أدلة. ففي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه أي علوناه بالسيف قال لا إله إلا الله. تأملوا هذا الحال يا إخوة، رجل يقاتل المسلمين، فلما انكسر الكفار انهزم فارا، فأدركه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار، فلما غشياه بالسيف قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه. قال أسامة رضي الله عنه: فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، كان متعوذا، أي لاجئا إليها حتى يسلم من الموت. قال رضي الله عنه: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن جندب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. يعني رجل من المشركين يكثر القتل في المسلمين. قال: وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. انظروا الحال والقرائن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هذا صحابي جليل، أسامة رضي الله عنه، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، اجتهد وقتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله لما ظهر له من القرائن الدالة على عدم صدقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك. ومثله أيضا ما جاء في الصحيحين عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، فهل أقتله يا رسول الله؟ هذا في ساحة المعركة يقاتل مع الكفار، وضرب الرجل وقطع يده بالسيف ثم لاذ بالشجرة وقال: أسلمت لله. انظروا القرائن، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ومعنى فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله أي أنه كان معصوم الدم بلا إله إلا الله، كما أنك كنت معصوم الدم، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال أي أنك غير معصوم الدم بسبب قتله لولا التأويل، وإلا كان يقتص منك، فلا تكون معصوم الدم لولا أنك متأول. وهذا أصح أقوال أهل العلم في معنى هذه الجملة. الضابط الثاني: من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين. فمن ثبت إسلامه بالشهادتين لم يجز إخراجه منه إلا بيقين مثله، بأن يجمع على كفره أو يدل نص صريح على كفره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ويقول الحافظ ابن عبد البر: ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم معنى بعد إجماعهم يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. قال: وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنب وإن عظم من الإسلام. قال: فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. الضابط الثالث: إذا حصل شك في كفر مسلم فواجب أن يحمل على الإسلام. إذا حصل شك في كفر مسلم فواجب أن يحمل على الإسلام. وهذا متفرع عما تقدم يا إخوة. فاليقين هو إسلامه، فلا يرفع الإسلام بالشك. فإذا دار الأمر بين أن يكون مسلما أو كافرا فإنه يجب حمله على الإسلام. يعني مثلا نحن قلنا إن الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل، قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، فإن اشتبه علينا حاله فإننا نحمله على الإسلام ولا نحمله على الكفر إلا بيقين. وإذا حصل الشك حمل على الإسلام. يقول عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فما تنازع العلماء في كونه كفرا فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صريح. والمقصود بالتوقف هنا ليس التوقف في الشخص، وإنما المقصود الوقوف عن التكفير. يفسره أنه قال: وعدم الإقدام، يعني عدم الإقدام على التكفير إلا إذا كان في المسألة نص صريح. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الذي ينبغي أن يميل إليه المؤمن الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطر عظيم. قال: والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك قطرة من دم مسلم. وهذا فقه عظيم. المسلم الواحد أعظم من الكفار جميعا. فيقول: الخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك قطرة من دم مسلم. ويا ليت شبابنا وإخواننا يفقهون هذا، فإنهم يقدمون على دم المسلم في أقل شبهة. واسألوا بلادنا التي أنت، اسألوا بلاد الجزائر، واسألوا بلاد السودان، واسألوا هذا البلد كيف أنت وتوجعت وتفجعت وتيتم من تيتم فيها بسبب الجهل بهذا الفقه العظيم. الضابط الرابع: لا يلزم من وصف الفعل بالكفر كفر الفاعل له. لا يلزم من وصف الفعل بالكفر كفر الفاعل له. ففرق بين الكفر المطلق وتكفير المعين. فقد يوصف القول أو الفعل بكونه كفرا ولا يوصف قائله أو فاعله بكونه كافرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. والأصل لهذه العاصمة من خطر التكفير وهذا الضابط العظيم قصة الرجل الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر مرارا، فأتي به يوما فأمر بجلده فقال رجل من القوم اللهم لعنه